إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، بادئ ذي بدء، لقد فوجئت بخبر من شيخنا، بحيث أوفد إلي أحد الإخوة وأنا أقوم بدرسي بالمعهد بأرض العروس، فأبلغني ذلك الأخ بأن أنوب عن الشيخ أنه جدت عنده بعض الأمور التي حالت دون حضوره إلى الإخوة الفضلاء الكرام، ونحن فوجئنا بهذا الخبر، ومع ذلك لا نجد من طاعة شيخنا بد. ولا شك أن الغرض الرئيسي الذي من أجله جاء إخوتنا إلى هنا هو الاستفادة، وهو طلب العلم الشرعي المتمثل في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو العلم الذي ينبغي للمسلم أن يضرب له أكباد الإبل. قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم. و شيخنا أبو سعد المغراوي وإن لم يحضر بجسده وبشخصه فهو سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى حاضرا معنا بعلمه وبفكره، فنحن فقد فكرت مليا ووجدت أن أهم شيء أقدمه للإخوان الكرام هو ما كتبه شيخنا حفظه الله حول قصيدة البردة التي ابتلي بها كثير من الناس، حيث كانت من مساوئ الفكر الصوفي الذي دخل على المسلمين. هذه المناقشات حول هذه القصيدة وتبيان ما بها من ضلالات وطامات هي مكتوبة ضمن السلسلة التي أصدرها الشيخ، وهي العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية. و هذه أو هذا الموضوع يوجد ضمن كتاب الأسباب الحقيقية لحق إحياء علوم الدين، وقد بعث أيضا بهذه بهذا الموضوع إلى مجلة الأصالة. هذه المجلة الجامعة المانعة والتي تسير في ركب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بما تحمله من موضوعات جليلة في المنهج وفي دين الإسلام. والأصالة تولت نشر هذا الموضوع ضمن عددها 15 و16. إذن فأقول وأكرر، إن لم يحضر شيخنا بجسده وبشخصه فهو حاضر معنا بعلمه. فالأقرأ على الإخوان ما قرره شيخنا حول قصيدة البردة. يقول حفظه الله: إن من أهم مساوئ الفكر الصوفي، إن من أهم مساوئ الفكر الصوفي قديما حضه الناس على قراءة القصائد الشعرية البدعية مما أداهم إلى ترك كتاب الله وراءهم ظهريا، وكذلك فعلوا في وقتنا الحاضر، فجندوا أنفسهم للسير في هذه المسيرة المشؤومة والتي مفادها الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا هذه السيرة وجعلوا هذه المسيرة المشؤومة ضمن دعوتهم الإسلامية المزعومة، وألفوا في ذلك الكتب والمقالات يبينون للناس فيها مشروعية هذا العمل، وكأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجهل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر المباح الذي يخضع لكل موازين المباح، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وينزلون هذه الأحكام في غير موضعها. أما إنشاد قصيدة أو قراءتها أحيانا فهذا أمر صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع شعرا، بل قال: إن من الشعر لحكمة. ولكن اجتماع المسلمين، اجتماع القربة إلى الله، لم يكن إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يفعل في الوقت الحاضر من ضرب الدفوف وتلحين القصائد فلا شك أنه من فعل المخنثين، والدفاع عن هذا الأمر هو نصرة للباطل. والدفاع عن هذا هو نصرة للباطل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضياع القرآن بين أظهر المسلمين حفظا وقراءة وعملا، وتكالب جميع أعداء الإسلام عليه بكل وسائلهم، وضيقوه بجميع مناهجهم وأبعدوه من ساحة عملهم، فهل اجتمع المسلمون على نصرة كتاب الله حفظا وعلما وعملا؟ ولكن كيف يشتغل بكتاب الله من يطلب المناصب الدنيوية ويشارك في كل شر بزعم أنه يريد نشر الإسلام، وهو لعمر الله هدم لكيانه وتشويه لمعالمه؟ ولو كان هذا العمل الباطل الذي يقوم به الصوفية وتبعهم فيه الحركيون صحيحا لكان سلفنا الصالح أحق به. وكما قيل فاقد الشيء لا يعطي، فهم فاقدون لقدر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحسنون إلا البهرجة واللغط وما سوى ذلك من دعوة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم بعيدون منها وهم جاهلون لها، نسأل الله السلامة والعافية. وهاك مثالا توضيحيا لذلك قصيدة البردة المعروفة المشهورة، مع توضيح يسير وتنبيه صغير لما في أبياتها من الشرك والغلو، حتى يعلم القراء خطر هذا الموضوع وأثره السلبي على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعريف بالشاعر البوصيري، شكون هو البوصيري؟ للناس الآن باقين منكبين على دراستي وإنشاد قصيدته في مجالسهم وفي محافلهم. لقد كتب الأستاذ عبد البديع صقر نقدا للبوردة، وكتب مقدمة على البوصيري وقصيدته. رأيت، يقول الشيخ المغراوي حفظه الله، رأيت من المفيد أن أنقلها في هذا البحث ليعلم القراء خطر هذا الموضوع. قال الأستاذ عبد البديع: لقد ولد البوصيري ببلبيس من أعمال محافظة الشرقية، أي في عهد الدولة الأيوبية، واسمه محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي، وينسب إلى بلدة أبو صير من أعمال بني سويف بمصر، لأن أمه منها وأباه من بلاد المغرب. وكان البوصيري معدودا من الشعراء المجيدين يعالج فن الكتاب والشعر، ومن أشهر قصائده البردة التي مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم، والهمزية التي مطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء. ومعارضة قصيدة بانت سعاد التي مطلعها: إلى متى وأنت، إلى متى أنت باللذات مشغول. وتوفي المؤلف سنة 696، يعني في القرن السابع، أي قبل أكثر من 7 قرون. ويتضح، يقول الشيخ، ويتضح من هذه الترجمة المختصرة الواردة في الكتب المعتمدة أن الرجل كان معدودا في الشعراء، أي البوصيري، وليس من الفقهاء ولا العلماء، كما أن انحداره من عائلة المغربية يعطي احتمالا بأن يكون له ارتباط بالفاطميين، شأنه في ذلك شأن أحمد البدوي والشعراني وأبي الحسن الشاذلي، هذو كاع أقطاب الصوفية. كما أن مصر في تلك الأيام كانت في قمة التأثر بالصوفية واتجاهات العبيديين الفاطميين، بل إن تلك الفترة من التاريخ الإسلامي كان لها تأثير مهم جدا على مصر خاصة وعلى باقي بلاد الإسلام عامة، إذ كانوا ينقلون دائما عن مصر ويعتبرونها من أهم مراكز الثقافة الدينية. وقد نجح الأيوبيون في القضاء على الدولة الفاطمية سياسيا، وغيروا منهج الدراسة في المدارس الكبرى، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقضوا تماما على الأفكار المسيطرة على أذهان الشعب في مصر وجاراتها، بسبب استناد تلك الأفكار إلى عاطفة الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متمثلا في آل بيته. فقد دأب الفاطميون خلال قرنين من الزمان على تعميق هذه العاطفة في النفوس، باعتبارها كانت من الدعائم الرئيسية في تثبيت أقدام الغزاة القادمين من المغرب. إن الدعوة الفاطمية ساعدت على انتشار الأفكار الصوفية لأنها تخدم أهدافها وتتمشى مع سياستها. فازدهر التصوف في هذه الفترة، ولم يستطع الحكام الأيوبيون أن يحاربوا الصوفية كما حاربوا الفاطمية، بل تظاهروا بأنهم منهم وتقربوا إليهم، وكانوا في سبيل كسب عواطف الجماهير يتعمدون إظهار محبتهم لهم وتوقيرهم إياهم. ظروف كتابة القصيدة، قالوا في سبب تسميتها هذه البردة إن المؤلف كان أصيب بمرض عضال لم ينفع فيه العلاج، لكنه كان يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرآه في المنام ذات ليلة يغطيه ببردته الشريفة. هذا البصيري يحكي. ولما قام الرجل من نومه لم يجد مرضا ولا ألما، فحصلت له حالة من الانجذاب والهيام في حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنشأ فيه هذه القصيدة البردة وغيرها من القصائد التي لا تكاد تخرج عن مضمونها. قلت أي الشيخ المغراوي حفظه الله، كيف تصح هذه الرؤية والقصيدة مباينة لدعوة التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتيك تفصيله وبيانه؟ وقد اشتهرت هذه القصيدة وترجمت إلى عدة لغات، وصار الناس يتعبدون بتلاوتها في المولد والمناسبات وفي تشييع الجنائز، وشغلوا بها حتى عن تلاوة القرآن الكريم. ومن ضمن أبيات القصيدة قوله: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهذا البيت عندهم ينبغي قراءته بعد كل بيت من أبيات هذه القصيدة، وذلك لما يروى أن الإمام الفرناوي كان يقرأها كل ليلة ليرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، فلم تيسر له الرؤيا، فشكى ذلك إلى شيخ كامل، فقال له إن لها شرطا، وهو أن تصلى بالصلاة التي كان يصلي بها، وهو أن تصلي بالصلاة التي كان يصلي بها الإمام البوصيري رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، عقب كل بيت من أبيات القصيدة. وإن شق على القارئ فيكفي بترديده بعد كل فصل من فصولها. وحكمة اختيار هذا أن الإمام البوصيري رضي الله عنه أنشد هذه القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، حتى أتى إلى قوله: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، ولم يستطع تكميل البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقال رضي الله عنه: إني لم أوفق للمصراع الثاني، يعني الشطر الثاني ديال القصيدة. فقال له عليه الصلاة والسلام: قول وأنه خير خلق الله كلهم. فالاعتراض عليه يأتي من عدة وجوه. الأول فهمنا لقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بني آدم، ولم تقل الآية: فضلناهم على جميع من خلقنا. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، الحديث رواه مسلم، ولم يقول: أنا سيد العالمين، وكان ذلك في موقف يحتاج للاستعلاء بالدين الذي ختمت به الرسالات، ولكنه في أكثر من موضع قبل ذلك وبعده كره أن نفضله على الأنبياء والمرسلين، وأكد الأخوة ووحدة الهدف تمشيا مع نصوص القرآن الكريم في مثل قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله تعالى ولم يفرقوا بين أحد منهم. ثالث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن مدحه في مواضع كثيرة من أحاديثه الصحيحة، فمن ذلك ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك إبراهيم، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري ومسلم. أما قوله لما يروى ففيه دلالة على ضعف السند بسبب البناء للمجهول، فمن الذي روى؟ وقال الناشر المجهول إن الشيخ الفرناوي كان يقرأ القصيدة ليرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدل على ضعف إدراك الشيخ الفرناوي، فرؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا توضع في ميزان الأعمال، وإن كثير من الذين رأوه في حياته ماتوا كفارا ومنهم بعض أقربائه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوصل لرؤيته في المنام بتلاوة قصائد الشعر، وقد أمرنا الله بالصلاة عليه لا بمدحه ولا بتلاوة الأشعار بين يديه. عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم المداحين فاحتوا في وجوههم التراب، رواه مسلم. وقال الناشر أيضا وقد أنشدها البوصيري بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه. فما الدليل على صحة هذا الكلام؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل في قبره الشعراء ويستمع إلى قصائد المديح؟ قال ثم إن الرسول أكمل له شطر البيت بقوله عن نفسه وإنه خير خلق الله كلهم. وواضح أن هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فلا هو بشاعر ولا بكاهن، ولم يقل شعرا في حياته قط، فضلا عن أن يقوله بعد أن انتقل إلى جوار ربه عز وجل. والآن ندخل إلى أبيات القصيدة، إنها تبدأ بالبيت المعروف أمن تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جارا من مقلة بدامي، وهذا من أعداب الشعر ومن أكذابه أيضا، لأنه يزعم أنه مجرد أن مجرد تذكره لهؤلاء الجيران جعل دموعه تنزل مختلطة بالدماء، ولته فعل ذلك على المجازر التي حصلت في أيامه من عدوان الكافرين على حرمات المسلمين، أو من المجاعة التي حصلت للناس في إبان حياته، نماذج من الضلالات والشركيات في قصيدة البردة. قال الشاعر وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، محمد سيد الكونين والثقالين والفريقين من عرب ومن عجم. أقول أي الشيخ المغراوي حفظه الله ما هذا الكلام؟ فهل الدنيا خلقت من أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن خلقها الله وإلى أن تقوم الساعة؟ فالدنيا خلقت وخلق الخلق فيها من أجل عبادة الله وحده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد عباد الله المخلصين. فلو سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا البيت من البوصيري لاستتابه، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أقل من هذا الغضب والإنكار، حيث تنتهك حرمة التوحيد والعقيدة، كما في المسند وغيره في الرجل الذي قال له: ما شاء الله. ما شاء الله وحده. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي سمعه يخطب فقال: ومن يعصهما، أي الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الخطيب أنت. ولم يرضى صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام الشرك به أو بغيره مع الله تعالى، فكيف لسمع مثل هذا الكلام. وقوله: لا طيب يعدل، ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. أقول: ما هذا الكلام؟ فمتى كانت قبيل التراب واستنشاقه من القربات؟ فهذا الفعل هو عمل المشركين الذين يعظمون الأحجار والأشجار ويعتقدون نفعها وضرها. كيف وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول في الحجر الأسود: والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلته. فعمر رضي الله عنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الفعل، ويعلم أن تقبيل الأحجار والأشجار والتراب هو من فعل المشركين الذين يعتقدون فيها نفعا وضرا. فهذا من البوصيري الغلو المنهي عنه. فمتى كان حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتقبيل التراب واستنشاقه؟ فلو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يفعل ذلك لاستتابه. قال البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. أقول: وإن رب العالمين، ومتى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محل لياذة في غيابه؟ فلقال البوصيري: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث حلول الحادث العممي، لكان مصيبا ومحقا. ولكن غلوه أوقعه في الشرك الصريح. فإذا لم يكن هذا شركا فما في الدنيا شرك أبدا. فهذا الكلام لا يجوز أن يقال إلا في خالق الخلق. أما المخلوقون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوصفهم بهذا الوصف شرك لا مرية فيه. قال البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أقول وماذا أبقى البوصري لخالق الخلق. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعض علومه علم اللوح والقلم، في الذين قتلهم الخليفة الرابع علي رضي الله عنه كما في البخاري على ما ادعوه فيه لم يصل إلى هذا الذي ادعاه البوصيري للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقاتل الله المؤولين والمعتذرين عن هؤلاء المشركين الذين نشروا الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قرون باسم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لعمر الله بغض له ونقد لدعوته من أولها إلى آخرها. وهكذا الأمر في باقي الأبيات التي فيها من الشرك والغلو ما هو واضح لكل ذي عقيدة سليمة. وقصائد البوصيري وأشباهه كلها من هذا الوادي. فقصيدة الهمزية المشهورة فيها من البلايا والعظائم ما تنبو عنه الأسماع وتتقطع له الأكباد. وقصائد الصوفية في جميع العصور معظمها من هذا الباب. ومن هنا يعلم أن الصوفية كان لهم الحظ الوافر في نشر الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا وإنشادا وتأليفا، وما يزالون حتى الآن يتغنون بالشرك وينشرونه بكل وسائلهم. نرجو الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. وقرأ القصيدة بنفسك وتمعن بها، تجد محال الخطر والانحراف والغلو تختفي وراء كل بيت وكل كلمة، والكلام على أخطاء البردة كلها يستغرق صفحات كثيرة. ومن جهة أخرى فليعلم أن قضية السماع للقصائد والإنشاد عند الصوفية أمر قديم، وقد ذكره القشيري في رسالته، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ردا صحيحا، وسأنقل فيه هنا بعد رد الشيخ على الباطل على طريق الاختصار، ومن أراد الاستيفاء رجع إلى كتاب الاستقامة فإن فيه الرد الوافي على هذا السماع الباطل، وفند فيه حجة المخرفين وأدلته المزعومة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقي الدين أبو العباس عن صفة سماع الصالحين ما هو، وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات أم محرم أو مباح؟ هذا السؤال سئل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين وبين ما يرخص فيه رفعا للحرج، وبين سماع المتقربين وسماع المتلعبين. فأما السماع الذي شرعه الله لعباده وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم فهو سماع آيات الله، وهو سماع النبيين والمؤمنين أهل العلم وأهل المعرفة. فإن الله تعالى ذكر من ذكره من الأنبياء عليهم السلام في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وبهذا السماع أمر الله تعالى في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى أهله أثنى تعالى كما في قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقوله تعالى في الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا بسماعه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكما أثنى تعالى على هذا السماع ذم تعالى المعرضين عن هذا السماع، فقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذا هو السماع الذي شرعه الله للمسلمين في صلواتهم وخطبهم كصلاة الفجر وصلاة العشاءين وفي غير ذلك. وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتمعون، وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وهذا هو السماع الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأ علي. قال: قلت أقرأ عليك وعليك أنزيل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، فإذا عيناه تدرفان. وهذا هو الدين الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعه وأصحابه، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وكذلك غيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك يحتج عليهم يوم القيامة كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقد أخبر الله تعالى أن المعتصم بهذا السماع اللي هو القرآن طبعا مهتدي المفلح، والمعرض ضال شقي. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وذكر الله يراد به طارة ذكر العبد ربه، ويراد به الذكر الذي أنزله الله كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقال تعالى: يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية ما يطول شرحها ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين وقشعرار الجلد. وهذا مذكور في القرآن، وهذه الصفات موجودة في الصحابة، ووجدت بعدهم آثار ثلاثة من الاضطراب والصراخ والإغماء والموت في التابعين. فهذا السماع هو أصل الإيمان، فإن الله تعالى بعث محمدا رسولا إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم، فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى وأفلح، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي. وأما سماع المكاء والتصدية فالتصدية هي التصفيق بالأيدي، والمكاء مثل الصفير ونحوه، فهذا سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فأخبر الله تعالى عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه قط. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته. وبالجملة قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع لأمته لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالأكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره، لا لعامي ولا لخاص. أقول هذا هو الحق في هذه المسألة، وماذا بعد الحق إلا الضلال، والله الهادي إلى سواء السبيل، الاختلاف والائتلاف. إذن هذه أيها الإخوة الفضلاء الكرام بعض الوقفات التي ضمنها شيخنا، بعد الوقفات مع قصيدة البردة التي ضمنها شيخنا الفاضل أبو سالم المغراوي ضمن كتابه القيم العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات. وقد أحببنا أن نذكر هذا في هذا اللقاء الطيب نيابة عن الشيخ، بحيث إن لم يتأتى له الحضور شخصيا فقد حضر علمه كما قررنا في مطلع الحديث. وأكتفي بهذه القراءة بدون تعليق ولا إضافة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن شيء سؤال عند الآخر، شيء آخر من الإخوان، مش حاجة ما كاين إشكال. رجل عليه دين فهل يجوز له التصدق من ماله ما قل أو كثر؟ هذا هو السؤال. رجل عليه دين فهل يجوز له التصدق من ماله ما قل أو كثر؟ هذا السؤال. على أي حال الإنسان إذا كان عليه دين فينبغي له أن يبادر إلى أداء ذلك الدين، خصوصا إذا ضرب مع صاحبه موعدا. وإذا كان في الوقت متسع وأقدره الله تبارك وتعالى على رد ذلك الدين ولا يجد حرجا في تسديده وقضائه، وأراد والحالة هذه أن يتصدق، فلا حرج. اصطياد الطيور مع سجنها في الأقفاص، أقصد الاستمتاعي بتغاريدها، وجزاكم الله خير. يعني عفوا الأسئلة هي هذه، أفتونا جزاكم الله خيرا عن الفتوى والأخبار، إذا كانت الفتوى بالنسبة لطالب العلم المبتدئ بالمنع، فما حكم الأخبار بفتاوى الراسخين في العلم؟ لعل الأخ يقصد يعني قضية الفرق بين الفتوى والإخبار. طبعا الفتوى تصدر من أهل العلم، والإخبار إنسان مثلا مع علم ولكن سمع فتوى من عالم وأراد أن يوصل إلى غيره فهذا لا حرج، هذا مخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إذن فالإخبار في هذه الحدود بتخبر بشي حكم من الأحكام، مثلا ولا بشي سنة من السنة بتبلغها، ولا شي بتنهى على شي بدعة من البدع اللي عندك فيها معرفة من طرف واحد الشيخ سابق نتيجة إبلاغه إياك حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الحدود لا حرج. ولكن أنت ما معك علم ولا معرفة بغيتي تحاضر ولا بغيتي تفتي الناس وتتعرض للفتوى، هذا لا يجوز طبعا، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. ما حكم الشريعة الإسلامية في اصطياد طيور مع سجنها في الأقفاص قصد الاستمتاع بتغاريدها، وجزاكم الله خير؟ يعني على أي حال بالنسبة لقضية اتخاذ الطيور في الأقفاص أو اتخاذ الطيور أو تربية الطيور بصفة عامة، ما كاينش نص اللي كاينها عنه. اللهم إلا أن الإنسان خصو ما يعذبش هذاك الحيوان هذاك الطير، وفي نفس الوقت لأنه كاين كثير من الطيور الآن اللي هي مثلا ألف في تلك الأقفاص، وربما إلى خرجها كاع الإنسان ما تخرج نظر لأنه تهيئ لها الأكل يعني والشرب وكذا. على أي حال كاين واحد النص هنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تيدعب واحد طفل يسمى أبو عمير، وهذاك أبو عمير كان مربي واحد الطوير، وقال ليه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث استفاد منه أهل العلم أكثر من 100 فائدة، وهو الإمام الشافعي رحمه الله. ومن جملة الفوائد جواز اتخاذ طيور، ولكن ينبغي أن لا تصد الإنسان عن ذكر الله وعن القيام بالواجبات، لأنه كثير من الناس الذين مثلا هم في هذا المجال كثيرون هم الذين يضيعون ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم بتلذذ بأصوات هذه الطيور وبمقابلتها والعكوف عليها، فهذا لا ينبغي. ولكن إذا كان ذاك الشيء يعني الوسط فلا حرج، بدليل هذا النص هذا اللي ذكرنا يا أبا عمير ما فعل النغير. هل المرأة التي مات زوجها تلبس الأبيض؟ طبعا هذا غير معتاد في هذا البلد، كما أنه في بلد آخر معتاد لبس لون آخر. وإلا بالنسبة للإحداد الذي أمرت به المرأة إذا توفي زوجها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا ينبغي أن يحد على ميت فوق ثلاث ليال، ولكن بالنسبة للمرأة وفاء لذلك الزوج فهو إذا مات عليها أن تعتد 14 شهر، وبالنسبة لهذه العدة خصها تمتانيع. يعني شنو هو كيفاش المرأة خصها تفهم العدة؟ هو الامتناع عن الزينة، يعني ما بقيش تلبس دوك الحوايج اللي هما جميلين بحال التكشيطة بحال كذا، وما بقيش دير الحنة وما بقيش دير الكحول، وواحد العدد ديال المزائل التي تتزين بها المرأة وتتجمل بها يجب على المرأة أن تبتعد عنها كلها، وأن تبيت في بيت زوجها دائما لنبات يجيبها في البيت ديال الزوج ديالها، وفي نفس الوقت ما تعرضش لخطبة خاطب. يعني بالنسبة للناس يراعوا هذا الجانب وما يتعرضوا لهاش في الخطبة، يعني ما يخطبوهاش ولا تزوج في هذا الفترة ديال العدة. إذن تمتنعوا عن الزنا وتبات في البيت ديال الزوج ديالها. أما قضية الثياب، أي ثياب لبست فلا حرج، وإذا شاءت أن تلبس الأبيض نظرا لكون الناس مثلا يعني اصطلحوا على هذا الثوب فهذا من باب العرف، يعني لا أقل ولا أكثر، ولكن على طريق الإلزام فلا، على طريق الإلزام فلا. المهم أي ثوب، المهم ما يكونش من الثياب اللي هي مثلا تتظهر بها وتتبرز بها وتتجمل بها، ولا يعني هذا ان امتناعها عن الزينه يعني تبقى موسخه ولا ما تمشي للحمام ولا كذا ولا كذا، هذا لا، يعني لا بد يعني كتنظف وتتنقى مع راسها، ولكن هي باش تجمل وتزين في هذه المده اللي هي 4 شهور و10 ايام هذا لا يجوز. كل هذا بهذا وردتي النصوص. وبعض الناس يعني كيشتي كيف قلنا دين الله دخله من البدع والخرافات اكثر مما هو فيه، شحال ديال البدع يديروا هنا، بحيث مثلا معناه المراه الا تعتاد واحد العدد ديال الاشياء، مثلا دوك الناس اللي بتزورهم خصها تمشي عندهم في واحد الوقت معين، لانه الا ما مشاتش عندهم يعني ربما حتى هما يتصابوا بكذا وكذا، ولا ترمي حق الله يعني كيف تيقولوا هما مثلا خصها تخرج في واحد الوقت في الليل اللي ما يتشوفها حتى شي حد وتمشي لواحد المكان كذا وكذا، كل هذا من البدع ومن الخرافات التي لا أساس لها في شريعتنا. هل يجوز للإنسان أن يرهن السكنة أو المحلات التجارية وبالدليل وفي حالة عدم جوازها، خصوصا أن أصحاب الدور المساكن والمحلات يرفضون ويتهربون من كراء محلاتهم، فهل يجوز في هذه الحالة الرهن؟ الرهن بهذا الطريق المعروف هذا لا شك أنه ربا ومن الربا، لأنه الرهن يعني هذيك الرهان اللي أشير إليه في كتاب الله فرهان مقبوضة، يعني هذاك الرهن تيبقى محبوس، بمعنى أن الإنسان مثلا من تيكون محتاج لشي مبلغ مالي وتيجي تيسلف هذاك المبلغ المالي عند شي إنسان، وهذاك الإنسان تيطلب منه واحد الرهينة، سبحان الله والدولة بدا يدور فيه ولا كذا ولا كذا، يلقى علاش يرجع، وهذيك الضمانة اللي كيعطيه تتبقى هي تحتفظ بها ما تتصرفش فيها ملكية ولا دار ولا كذا ولا كذا، ولكن لا يتصرف فيها اللهم إلا إذا كانت من حيوانا مثلا، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته، يعني مثلا خلى لك واحد الحصان ولا خلى لك واحد البقرة، لا شك أن هذاك الحصان ولا هذيك البقرة محتاجة منك باش تقدم لها العلف، وإلا غادي تموت إلا ما قدمت لها هذاك الأكل، هذاك الأكل اللي كتقدم لها المقابل ديالو كيمكن لك تحلب هذيك البقرة، وهذاك الأكل اللي كتقدم لهذاك الحصان كيمكن لك تركب عليه. أما العقارات والأشياء الجامدة فينبغي على الإنسان أن يحتفظ بها لا أقل ولا أكثر دون أن ينتفع بها، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. لذلك ما هو متعارف عند الناس من أن الإنسان تيرهن واحد المحل وتيستغله عام ولا عامين ولا كذا، فلا شك في حرمة هذا لا يشك في حرمته أحد لأنه ربا. كيجيو الناس تيبغوا يديروا بعض الحيل، تيبغوا يحتالوا على شرع الله، تيقول لك سيدي بنا نحللوا هذاك الرهن، هذا المحل تيسوى 100,000 فرنك مثلا، حنا غادي نديروا ليه 21,000 فرنك ولا 6,000 ريال باش نحللوا هذاك النار ذاك الرهن. لا شك أن هذا دأب اليهود، لأن اليهود هم الذين عرفوا بالاحتيال على شرع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود إن الله تبارك وتعالى ما حرم عليهم الشحوم جملوها فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. لذلك في الذي يحتال على شرع الله فهذا فيه شبه باليهود، فهم الذين عرفوا بهذا. لذلك قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو آتوا الأمر عيانا.